بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه من شرح نظم مراقي السعود مبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: العامد استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. هذا رحمه الله تعالى العام، ومبحث العام والخاص من مباحث الألفاظ التي تتعلق بالكتاب والسنة. والعام في اللغة العربية اسم فاعل من العموم، من عمه ويعمه، فهو عام إذا شمله. قال: عمهم بعفوه إذا شملهم به. في العموم في اللغة العربية الشمول، وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فهو ما ذكره لك بقوله: استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، أي هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده التي يصلح لها دفعة واحدة بلا حصر، بحسب وضع واحد بلا حصر كما في بعض التعريف. استغرق الصالح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده التي تصلح له بحسب وضع واحد، وإن شئت قلت دفعة واحدة بلا حصر. قال: ما هذا؟ هذه الكلمة صادقة على اللفظ، هو اللفظ، بدليل قوله بلا حصر من اللفظ، فهو المستغرق من الألفاظ، لأن العموم من عوارض الألفاظ كما سيأتي. فالعام هو اللفظ المستغرق. الاستغراق هو تناول الكلي لجزئيته. الاستغراق، استغرق الشيء الشيء إذا عمه، فمعنى الاستغراق أن يتناول الشيء جزئيته. الاستغراق في العموم تناوله جزئيته. ما استغرق أي ما تناول جميع أفراده. نعم. وأصله من الغرق، لأن الإنسان إذا صابه الغرق عمه الماء من جميع جوانبه، فغرق الإنسان غمره الماء. ما استغرق الصالح، قلنا ما استغرق يخرج به غير المستغرق، كالإطلاق والخصوص، كالمطلق والمطلق والمقيد والخاص وغيره، كل ما ليس عاما فهو غير مستغرق. ما استغرق الصالح أي بشرط أن يكون استغراقه لما يصلح له، أي لما يصلح له اللفظ، لما يصلح له اللفظ أي للمعاني التي يصلح لها هذا اللفظ، فهو صلوح الألفاظ للمعاني. وبعضهم يذكر بأن اشتراط الصلوح في الحقيقة لا يحتاج إليه، إذ تغني عنه الدلالة، لأن اللفظ لا يدل إلا على ما يصلح له، ولا وجود للفظ يدل على ما لا يصلح له. اللفظ يدل على معنى، فدلالته على المعنى إنما هي دلالة على معنى يصلح له، أما ما لا يصلح له فإنه لا يدل عليه أصلا. وبالمثال يتضح المقال. لو قيل للإنسان: بع من عندك، فهو لا يتناول إلا العبيد لأنهم من جملة العقلاء. من عندك، فلا يتناول مثلا عقاره أو فرسه أو إلى آخره، ويملك الأحرار، يقدر يملك الأحرار غير أحرار الداخلين أصلا. هنقول ما ومن يدخل تحت ملكي، أعتق من عندك، فلا يدخل غير العقلاء، فهو فلا يصلح هذا اللفظ إلا للعقلاء، لكن ذكروه زيادة في التنصيص والبيان، ولأن الإنسان قد يتوهم العموم، قد يتوهم من العموم شمول اللفظ لبعض الأفراد التي لا يصلح لها، ولذلك قيدوه بالصلح، واستغرق الصالحة أي أن يستغرق ما يصلح له من الأفراد. والعكس لو قيل له بع ما عندك فإنه لا يتناول عبيده لأنهم من جملة العقلاء، لأن ما لغير العاقل ومن العاقل في الغالب. وقد يطلق أحدهما على الآخر مجازا لنكتة بلاغية، فانكحوا ما طاب مثلا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، مع أن النساء من جملة العقلاء والعاقلة لها عقل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قيل رعي فيه الوصف، ومن النكت اللطيفة قالوا فيه الإشارة إلى ذكره جمال الدين القاسمي وذكره بعض المفسرين إلى نقصان عقلهم مثلا، قد يكون مجازا نكتة بلاغية، وإلا فالأصل أن ما للعاقل وما لغير العاقل. واضح هذا ما استغرق الصالح، استغرق الصالح أن يستغرق اللفظ ما يصلح له، فمن تصلح للعقلاء ولا تصلح لغيرهم، وما تصلح لغير العقلاء ولا تصلح للعقلاء، وهكذا ما استغرق الصالح دفعة. قوله دفعة يخرج به، تخرج به النكرة في سياق الإثبات، لأن عمومها بدلي وليس شموليا، كقولك مثلا أعطي الدرهم رجلا، أو أعطي طالبا مجتهدا، أعطي المال طالبا مجتهدا، لا يعم جميع الطلاب المجتهدين هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، هذا معنى العموم البدلي، هو يعم كل طالب مجتهد لكن على جهة البدلية، وإطلاق العموم فيه تجوز لأنه لا يشمله حقيقة، لكن يتناوله من جهة التناول، العموم من جهة التناول، فيتناول الطالب المجتهد لكن على جهة البدلية هذا أو هذا أو هذا أو هذا. قال لك هنا ما استغرق الصالح دفعة، أن يستغرق أي أنه يستغرقهم جميعا، جميع الأفراد مرة واحدة بلا حصر، يخرج ما كان مستغرقا لكن مع الحصر كالعدد وغيره، كالعدد وغيره، كعشر مثلا، فعشر لفظ يعم جميع أفراده، يعم جميع ولا يتناولها على الخلاف في تناول العدد لجزئياته، هو من باب الكلي. قال أم لا، هل هو من باب الكلي أم لا، لكن هذا بحث دقيق عند الأصوليين لا نخوض فيه الآن، لكن العشر مثلا، عشر يتناول جميع أفراد، لفظ مستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة لكن مع حصره، ولذلك فلا يكون عاما، فلا يكون من العام. فاستغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، من اللفظ بيان، بيان لما يكون به الاستغراق أو لما يكون به العموم، فالعموم من عوارض الألفاظ، فهذا المستغرق هو من الألفاظ، فأراد أن يبين أن الاستغراق واقع من اللفظ، سيأتي وهو من عوارض، هو من عوارض المباني، وقيل الألفاظ والمعنى من اللفظ بيانية، ما استغرق أي المستغرق من الألفاظ، فأراد أن يقول أي اللفظ المستغرق، هذا معنى الكلام تقرير الكلام البيت، من اللفظ كعشر مثلا، كعشر مثلا، هذا تمثيل لما اجتمعت فيه القيود ما عدا قيد الحصر، كعشر مثلا، فهذا مثال لقوله بلا حصر، فما كان مع الحصر فهو كعشر. مستغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، فعشر هذا مع الحصر فلا يصلح مثالا للعموم. زيد مثال، الألفاظ العامة كثيرة، وستأتينا أمثلة كثيرة عن العموم في الحديث عن صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع، قتل الذي التي الفروع إلى آخره كثيرة، فاقتلوا المشركين يعم كل مشرك، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما تجلد، يعم كل زان وزانية، إنما المؤمنون إخوة يعم جميع المؤمنين، فالأخوة ثابتة بين كل من ثبت لهم عقد الإيمان، وهكذا وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. وهو أي العموم، وهو من عوارض المباني أي من عوارض الألفاظ، وهو من عوارض جمع عارض مقصود به الوصف، أي هو وصف أو عارض يتعلق بالألفاظ لا المعاني. وهو من عوارض المباني جمع مبنى وهو اللفظ. وهذا الذي مشى عليه السبكي رحمه الله تعالى وغير واحد من الأصوليين، أن العموم من عوارض الألفاظ، فيقال لفظ عام، هذا اللفظ عام، يعني العموم يفاد من الألفاظ ولا يكون من المعاني، فيقال هذا لفظ عام ولا يقال معنى عام إلا مجازا، إلا مجازا، كقول عمهم الرجل بكرمه، الكرم هنا معنى، هذا مجاز، عمهم بكرمه مثلا. فالعموم من عوارض الألفاظ، فاللفظ هو الذي يفاد منه العموم، وأما المعنى فلا يفيد العموم، فلا يتعلق بالعموم. قال وهو من عوارض المباني، وقيل كما هو مذهب ابن الحاجب رحمه الله تعالى وعاضد الدين الإيجي وجمع من الأصوليين، وقيل للألفاظ والمعاني، فهو من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني، ومن عوارض المعاني، فيقال معنى يكون اللفظ عاما والمعنى عاما، سواء كان المعنى ذهنيا كعموم الإنسان للذكر والأنثى مثلا، كعموم الإنسان للذكر والأنثى، كعموم الحيوان للجسم النامي لكل جسم نامي، هذا واش، هذا معنى ذهني، العموم هنا ذهني، كعموم لفظة إنسان تعم الذكر والأنثى، كل ذكر أنثى، هذا ذهني. أو كان المعنى خارجيا كعموم المطر للأرض، تقول عم المطر الأرض، هذا معنى خارجي له وجود في الخارج، والأول معنوي لا وجود له في الخارج، فسواء كان المعنى ذهنيا أو خارجيا فإنه يتعلق به العموم عند ابن الحاجب وعضد الدين الإيجي وجمع من الأصوليين، وانتصر له جمع من المحققين ورجحه بعض شيوخنا، وقال لك لا زالت العرب تطلق لفظ العموم على المعاني، رحمة عامة ومغفرة عامة وكثير من المعاني تعلق بها العموم. وإذا قلنا إن العموم يتعلق بالمعاني ومن عوارض المعاني، فهل ذلك على جهة الحقيقة أم على جهة المجاز؟ خلاف بينه، قيل حقيقة وقيل مجازا، يعني هو من عوارض المعاني حقيقة، وقيل من عوارض المعاني مجازا، وقيل حقيقة في المعاني الذهنية، مجاز في المعاني الخارجية، وتقريب هذا القول الأخير هذا حقيقة في المعاني الذهنية، يعني صح الإنسان معنى الإنسانية يعم كل ذكر وأنثى، هذا حقيقة، هذا حقيقة، يعني كل ذكر وأنثى فإنه يتعلق به وصف الإنسانية حقيقة، فالإنسان يعم الذكر والأنثى حقيقة، صح. ولكن إذا كان خارجيا فهو مجاز، كقولك عم المطر الأرض، هذا مجاز قطعا، لأنه مما يقطع به أنه ليس كل المطر عم كل الأرض، بل كل جزء منه وقع على جزء من الأرض، هو لم يعم المطر الأرض كلها، واضح، بعض أجزائه عم أجزاء من الأرض، فهنا حتى هذا العموم قالوا هنا ما كان، إذا كان المعنى خارجيا فإنه يكون مجازا. على كل حال هذا لا ينبني عليه كبير شيء. الطوفي في شرح مختصر روضة يقول البحث في العموم هو من عوارض الألفاظ، ومن عوارض الألفاظ والمعاني هذا من رياضيات العلم وليس من ضروراته، لذلك جمع من الأصولين لم يتعرض له فلا يبنى عليه كبير شيء. وهو من عوارض المباني وقيل الألفاظ والمعاني. هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف؟ هل نادر في ذي العموم يدخل؟ قول ما سمعش كأنك صردتها أو سردتها بالكسر. هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل؟ قال رحمه الله هل نادر في ذي العموم يدخل إيه؟ فما لغير لذة ومطلق أو لا خلاف ينقل مطلق أو لا كذا هل يدخل في عموم المطلق ولا خلاف ينقل زين فما لغير لذة والفيل ومشبه ومشبه فيه تنافى القيل فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل قال هل نادر هذه مسألة تتعلق بالعموم يعني هل الصورة النادرة تدخل في اللفظ العام أم لا إذا جاءنا نص عام فالأصل أن العام يعم جميع أفراده ومن جملة الأفراد بعض الصور النادرة فهل الصورة النادرة داخلة في اللفظ العام أم لا هل يتناول العموم الصورة النادرة أم لا يتناولها خلاف بين الأصوليين في خلاف في مذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى وفي خلاف حتى خارج المذهب فقيل إن اللفظ العام يتناول الصورة النادرة لأن اللفظ يشملها وكونها نادرة لا يخرجها عن كونها مشمولة باللفظ لأن اللفظ يتناولها والقول الثاني قيل لا يتناولها لأنها لا تخطر بالبال إلا بإخطار هو النادر ما لا يخطر ببال الإنسان إلا بإخطار لأن يخطره عليه شيء هو لا يخطر بباله عادة ما لا نادر ما لا يخطر ببال الإنسان عادة فقال ومن شأن اللفظ يتعلق بما الفاظ إنما جيء بها للتعبير عن مكنونات النفس وعن مقصود الإنسان والنادر لا يقصده الإنسان لأنه لا يخطر بباله واستشكل هذا إذ لا يتصور في حق الله تعالى عدم الخطور بالبال هذا لا يتبين مع الله تعالى الله بكل شيء عليم ولا تخفى عليه خافية فلا يصح هذا ورد على هذا أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الشريعة على أسلوب العرب على طريقة العرب في كلامه فليس من جهة جهله أو عدم خطوره بله يعني هل راعى الحق سبحانه وتعالى طريقة العرب في كلامهم فيفاد من ذلك أن الصورة النادرة لا تتناول لأنه في عادة العرب في كلامهم أن الصورة النادرة لا يقصدونها وإن تناولها اللفظ هذا إشكال على كل حال هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق وكذلك بالنسبة لي للإطلاق إذا جاء اللفظ مطلقا والإطلاق له عموم لكن عموم الإطلاق بدلي كما سيأتي فكانت صورة من الصور نادرة فهل يتناوله اللفظ أم لا خلاف ينقل بين أهل العلم والذي رجحه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن الصورة النادرة والصورة غير المقصودة كما سيأتي غير داخلة في العموم مثل لك أنا ما مثلش لأنه سيمثل فنستغني بتمثيل الناظم رحمه الله عن تمثيلنا قال لك فما لغير لذة والفيل مشبه فيه تنافى القيل فما لغير لذة مسألة خروج المني من غير لذة أو خروجه بلذة غير معتادة هاتان المسألتان هل يوجب خروج المني فيهما الغسل أم لا يوجبه هو اللفظ عام حديث أبي سعيد الصحيح إنما الماء من الماء والنسخ فيه إنما هو نسخ للحصر لا لدلالة وجوب الغسل من الماء هو الحصر والمنسخ خلافا للطائفة قليلة من أهل العلم الجمهور على أن الحصر أو القصر في الحديث منسوخ إنما الماء من الماء يعني حصر موجب الغسل في الجنابة بكونه بسبب المني هذا نسخ الحديث الآخر إذا جلس بين شعابه أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل حديث أبي هريرة الصحيح فبمجرد الإلاج تغيب الحشفة في الفرج ف يكون الغسل واجبا هذه مسألة أخرى هنتكلم على خروج المني لو أن الإنسان خرج منه المني بلذة معتادة هذا على كل حال إذا كان يقظة متعلق الحكم اليقظة أما في النوم فإنه يوجب الغسل وإن لم يذكر شيئا الحديث الشهير يجد ماء ولا يذكر احتلاما فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الغسل حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فإحدانا غسل في الصحيح إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء مطلقا هذا في النوم. احنا نتكلم في اليقظة. شو المني إذا خرج في اليقظة فإنه يوجب الوصل، لكن المني هو المني الذي يخرج بلذة، بلذة معتادة، هذا الذي يوجب الغسل سواء كان بجماع أو ملاعبة أو استمناء ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من المن. لو أن المني خرج منه من غير لذة، ضرب ضربا شديدا فخرج منه المني، نزل في ماء حار فخرج منه المني، أصابته حكة كجرب ونحوه والعياذ بالله فخرج منه المني من غير لذة أو من غير لذة معتادة، واضح؟ فهل يجب عليه الغسل أم لا يجب عليه الغسل؟ هذه صورة نادرة، لأن المني في الغالب الأعم هو المعروف، هو الذي يقول ناظم الرسالة عبد الله. أما المني فهو ماء دافق لذة الكبرى بوطئ مارق، ناظم الرسالة عبد الله بن الحاج حماه الله الغلاوي رحمة الله عليه. أما المني فهو ماء دافق للذة الكبرى بوطئ مارق، هذا هو المني، هو الذي يخرج عند اللذة الكبرى عادة. طيب إذا خرج من غير لذة هل حكمه حكم ما خرج بلذة أم لا؟ هذا فيه الخلاف، ومن أصوله هذه المسألة الأصولية، هل النادر يدخل في هل يتناول العموم النص العام الصورة النادرة أم هي صورة نادرة؟ المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. مثلا عند الشافعي يجب عليه الغسل، الشافعي وجب الاغتسال من المني مطلقا لو سال ولو سال ولو من غير خذف. كان جاء حديث إذ رواه أحمد في مسنده رواه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحذف وهو ما يخرج بقذف، فهذا الذي يوجب الغسل، فيتأيد الأصل بهذا النص الشرعي، يتأيد الأصل بهذا النص، ولأن الحذف هو خروج المني بقوة وبدفق لا يكون إلا عند اللذة فقط. فما لغير لذة؟ فما خرج بغير لذة؟ هل هو داخل في العموم لأن اللفظ يتناوله، أم غير داخل لأنه لا يخطر بالبال، لا لم يقصد عادته، لم يقصد، واضح؟ فما لغير لذة؟ والفيل أشار بلفظة الفيل إلى مسألة السبق، السبق والمسابقة باب في الفقه الإسلامي، تقرأوا تصير باب السبق وباب المسابقة، كثيرا ما يذكر بعد باب الجهاد، بعد باب الجهاد، لأنه شرع تقويا على الجهاد في سبيل الله. وش هو السبق؟ السبق هو الجعل الذي يجعل للسابق، الجعل الذي يجعل للسابق، وأما السبق فهو لمن تقدم، السبق سبق الإنسان وغيره إذا تقدم، السبق بتسهيل الباء هو تقدم الإنسان على غيره، أما السبق فهو الجعل الماء الذي يجعل في المسابقة، يدير مسابقة بين اثنين واللي يسبق يأخذ هذا الماء. أحكام السبق والمسابقة معروفة في الفقه الإسلامي، جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل بجعل قد بذل من جاعل تبرعا لمن سبق أو من مسابق لقرن إن سبق أو سابق لحاضر المقام إن عين المركوب ثم الرامي وغاية ومبدأ وحدد إصابة نوعها والعدد. هذا تفصيل هذا في كتب الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أحمد وأبي داود، عند أبي داود وترمذ وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام لا سبق، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، إلا في خف، أخفاف الإبل، خف الإبل يعني السباق على الإبل، أو نصل ونصل السهم الرمي، لا سبق إلا في خف أو نصل نصل السهم، أو حافر اللي هو حافر الفرس، فالسباق يكون إما بالإبل أو بالفرس أو بالسهم. واختلف الفقهاء في غير الثلاثة هل يقاس عليها، هل تقاس عليها أم لا، إذا أدت أو إذا كان القصد واحدا تقوي على الجهاد والتأويل آخره. ذاك المسائل السبق مسائل مهمة وأحيانا تتداخل بالقمار فلا بد من تعلمها. كثير من السبق يكون قمارا يكون قمارا. لذلك هناك أحكام لا يتسع المقام ذكرها تتعلق بالسبق. واختلف الفقهاء هل يقاس على هذه الأشياء الواردة في الحديث غير هاملة. الأصل مسألة خلافية هذه المسابقات المعاصرة في تحفيظ القرآن وفي تعليم العلوم وإلى آخره هذه محل خلاف. وإن كثير من الفقهاء يجوز هذه المصلحة الراجحة فيها لأن الجهاد كما يكون بالسيف والسنان يكون بالحجة والبرهان كذلك. فهناك أيضا مسألة كرة القدم هذه سموها أظن لبريم دوماتش عطية يربح هذا سبق إذا ربح يأخذ كذا هل يجوز أم لا يجوز. فيه كلام فقهاء كتبوا في هذا يمكنكم أن تراجعوا فتاوي أهل العلم وما أصدرته المجامع الفقهية. إحنا بحثنا الحديث جاء لا سبق إلا في خوفنا ونصرنا الحديث. طيب الفيل من ذوات الحافرة له حافرة فهل تصح المسابقة عليه أم لا مع أنه صورة نادرة إذ الفيل لم يكن بجزيرة العرب. الفيل ما كانش جزيرة العرب ما كانوا شيء يعرفوه ما كان أهل الجزيرة العربية لا يعرفون الفيلة لا يعرفون الفيلة ليست بجزيرة العرب وقد يعرفها بعضهم أو لكن الفيلة لم تكن بجزيرة العرب ولذلك بعض أهل جزيرة العرب أو كثير منهم ما كان له اطلاع وعلم بالفيل. تعرف قصة الإمام مالك رحمه الله مع أبي عاصم النبيل إيه في مجلسه جاء الفيل مالك يدرس الناس والناس تكلم جاء الفيل الناس خرجت تشوف الفيل تركوا مجلس مالك إلا أبا عاصم قالوا ما تروح تشوف الفيل أنا أتيت من أجلك ما أتيت لرؤية الفيل. قالوا أنت نبيل فلقب بأبي عاصم النبيل هذا من نبله ومن كمال عقله وتعظيمه لشيخه وحسن أدبه مع معلمه وهكذا هذا حسن أدبه مع شيخه كيف ينصرف عليه. لكن الإنسان إنسان أحيانا يعني يقع منه ما يقع. فالشاهد هو عاصم ولا أبو عاصم يقولوا أبو عاصم ولا عاصم عاصم النبي أظن عاصم. المهم فهل فيه هل هل يجوز السبق تجوز المسابقة على الفيلة أم لا مع أن النص لم يتناولها النص لم يتناولها خلاف بناء على هذا. هل يتناول اللفظ العام الصورة النادرة أم لا يتناولها أم لا يتناولها. فما لغير لذة والفيل ومشبه ما يشبه هذه المسائل وهو كثير كمن قيل له أعتق رقبة أو ما وجب في حقه أن يعتق رقبة كفارة الصيام ولا كفارة الظهار ولا كفارة القتل وغيرها فعتق خنثى هل تجزئه أم لا تجزئه. خنثى صورة نادرة فليتعتق رقبة ومن الرقاب والرقبة تصدق على الخنثى لكنها صورة نادرة فهل تدخل أم لا. كل ذلك خلاف فيه الخلاف بين أهل العلم ولذا رجحه الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى أن الصورة النادرة لا يتناولها النص العام ويبقى في كل صورة والتحقيق أن لكل صورة نظرا خاصة كل صورة لها نظر خاص إذ قد في بعض الصور تكون هناك أدلة أخرى أو يعني لكل صورة نظر خاص يختص بها. يقول الخلاف في مسألة دخول الصورة النادرة في العموم مبني على الخلاف في تقديم اللفظ على القصد أو القصد على اللفظ حال تعارضهما. إذا عارض اللفظ القصد فهل يقدم اللفظ أم يقدم القصد. هذه المسألة أشار إليها ميارا في التكميل في تكميل المنهج المنتخب وهذه قاعدة اللفظ إذا عرضه القصد فقيل ذا وذا قيل ذا وذا وهذه قاعدة اللفظ إذا عرضه القصد فقيل ذا وذا قيل يقدم اللفظ وقيل يقدم القصد. وتغليب القصد باعتبار الأصل قوي لأن هذه الألفاظ لا تراد لذاتها وإنما تراد للتعبير عما قصده القاصد, عما يقصده الإنسان ويريده. فإذا كانت خارجة عن قصده فإن اللفظ لا يتناول, هي لا لم تخطر, من العادة ألا تخطر بباله. فالأصل عدم دخولها, فالأصل عدم دخولها. وقلنا وجعلوا ذلك في نصوص القرآن الكريم مشكل, لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء. قلنا لكن ذلك الإشكال قلنا يندفع بورود القرآن الكريم, بورود أساليب الكتاب والسنة على سنن العرب, على طريقة العرب في كلامهم. يعني فهل رعي هذا أم لم يراعى هذا؟ هذا محل خلاف. نعم, ومشبه فيه تنافي القيل. أيوة, وما من القصد خلا فيه اختلف. هذه تشبه لها وما من القصد خلا, الصورة غير المقصودة, هي تشبه الصورة النادرة. فالنادر غالبا لا يقصد, في الغالب لا يقصد لأنه لا يخطر بالبال عادة. نعم, صورة تشبهها صورة النادرة, هنا الصورة غير المقصودة الذي تبين أن القصد لم يتعلق بها. هل هي داخلة في النص العام أم غير داخلة فيه؟ حكى في الخلاف القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره, ويمثلون لها يمثلون لذلك بمن قال لوكيله مثلا, من قال لوكيله اشتري عبيد فلان, اشتري عبيد فلان, وكان من عبيده من إذا اشتراه عتق عليه, لكنه لم يعرفهم مثلا. قلوا اشتري عبيد فلان, ومن عبيد فلان أخوه أو أبوه, وهو لا يعلم هذا. هو قطعا لا يقصد, إنسان يقصد بالشراء أن يدخل الشيء في ملكه. فهل الصورة غير المقصودة وهو أبوه مثلا إذا كان أو أخوه أو قرابته التي تعتق عليه بمجرد شرائه, هل تدخل في نص العام؟ قالوا اشتري عبيد فلان, هذا يعم جميع عبيده فيروح يشريه. يعني هل يصح شراء من لم يتعلق بهم قصده أم لا يصح؟ خلاف في هذا, خلاف. كذلك من الصور كأن يقول مثلا كل عبيدي أحرار, والواقع أنه دخل في ملكه من العبيد من لم يعلم. عنده ناس يشروا ويتاجروا, هو يتكلم عمن يملكهم الآن, ولا يعلم أنه يوجد من العبيد من ملكه بأخرة. فهل يتناولهم اللفظ العام؟ الصحيح الذي رجحه الشاطبي أن الصورة غير المقصودة لا يتناولها النص, لا يتناولها النص. الصورة النادرة والمقصودة لا يتناولها النص. وقد يجيء بالمجاز متصف. أيوة, شو ما القصد فيه يختلف. وقد يجيء بالمجاز متصف, هذه مسألة أخرى. وقد يجيء, شو هو اللي يجيء؟ اللي هو العام. يعني قد يجيء العام بالمجاز متصف, أي قد يجيء متصفا بالمجاز. وقد يجيء قد يجيء النص العام متصفا بالمجاز كما يجيء متصفا بالحقيقة. وهذا في الحقيقة لا خلاف فيه. وهذا الكلام انقلب على سيدي عبد الله رحمة الله, وأراد مسألة أخرى انقلب عليه لفظ فقط, لأنه في ذلك متابع لصاحب جمع الجوامع لابن السوق. ابن السوق أيضا انقلب عليه اللفظ, يعني هل يوصف العموم بالمجاز؟ والمسألة ليست هذه, هل يوصف المجاز بالعموم؟ هذه المسألة كما بينه الزركشي رحمه الله تعالى في تشنيف المسامع وغيره مما شرح جمع الجوامع. المسألة المعروفة عند الأصوليين, هل يتصف المجاز بالعموم؟ يعني هل يكون المجاز عاما أم لا؟ هذه هي البحث. أما أن يكون العام حقيقة ومجازا, لا بحث في هذا. مما لا شك فيه أن العام قد يكون مجازا وقد يكون, لكن العكس. وهل يكون بالمجاز العكس, أن المجاز يكون عاما ويكون خاصا هنا؟ وهل يكون بالمجاز متصف, هل يكون المجاز, هل يصح العموم من المجاز أم لا؟ العموم نص مجاز, هل يتعلق به العموم أم لا؟ فيه خلاف, والصحيح أنه يتعلق به. هذا المجاز يكون أنه يتعلق به العموم، يفاد منه العموم كما يفاد من الحقيقة. كما لو قيل مثلا اقتل الأسود يعم كل أسد حقيقة، صح؟ ثم قيل اقتل الأسود الرمات، تأردت الشجعة فهو يعم كل الرمات. وهذه المسألة مما كثر فيها الخلاف بين الشافعية والحنفية، وكل منهم ينسب إلى الآخر القول بنفي العموم في المجاز. سمي بعض شيوخنا التراجم، يرجمون الآخر بشيء وهم يتبرؤون من شيء ويرجمون غيرهم بشيء. وذلك من أراد أن يحرر المذاهب فليرجع إلى أهلها. كثيرا ما يقع الخطأ في عزو المذاهب، هذا كثير جدا، خاصة إذا لم يكن من أصحاب المذهب أنفسهم. مثلا بداية المجتهد لابن رشد أحيانا يقع في الوهم في العزو، الشوكاني أحيانا يقع له هذا عزو في المذاهب، أحيانا ينسب إلى الشافعية وهو ليس المعتمد عندهم، هو قول عند الشافعية قال به بعض الشافعية. وإحنا كم نسمع أحيانا بعض الشيوخ يتكلموا عن المالكية ويقول لك المالكية، ويقول هو المالكية لم يقول هذا، هو قول أشهب بن عبد العزيز ولا قول قال به سحنون، قول ليس معتمدا. فإذا أراد الإنسان أن ينسب شيء للمذهب الشرط فيه أن يكون معتمدا عنده، يكون هو المشهور أو المعتمد. أما أن يقول به بعضهم فلا يصح أن ينسب إلى المذهب مطلقا إلا بالقيد قال به فلان من المالكية. فمن أراد تحرير المذاهب فليرجع إلى مصادرها الأصلية، وليرجع إلى أهل تلك المذاهب. وأحيانا يكون العالم موثوقا، يعني بالتتبع والاستقراء وجد أن عزوه دقيق حتى وإن لم يكن يعني من أصحاب ذلك المذهب، يعني له اطلاع واسع على المذاهب. فنعم هو يعني يعتمد ما يذكره، لكن ومع ذلك يحسن التحقق ما دامت الأصادر الأصلية موجودة، يحصل التحقق، لا سيما في المسائل التي يكثر فيها النزاع أو الشقاق، يحصل بالإنسان أن يتحقق بالمسألة من مصدرها. زيد. مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من قال لك مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم. أراد أن يقول لك أن دلالة العموم على أفراده من باب الكلية وليس من باب الكل، فهو ليس من باب الحكم على المجموع، بل هو من باب الحكم على الجميع، على كل فرد، على كل فرد يتناوله ذلك العموم. قوله تعالى مثلا اقتلوا المشركين، هذا باب الكلية، فكل من قام به وصف الشرك فقد تعلق به الحكم. إنما المؤمنون إخوة، فكل من تعلق به وصف الإيمان فإن الخطاب متوجه إليه بالتآخي، فهو أخ لغيره من المؤمن. مدلوله كلية، وتكلمنا الفرق بين الكل والكلية، شرحناها مرة، الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم. قال في السلم الأخضاري رحمه الله، السلم المنورق أو المرونق كلاهما صحيح، قلنا الكل حكمنا على الأفراد من حيث مجموعهم، الأفراد مجتمعين، كقولك بنو تميم يحملون الصخرة، وهذا لا يعني أن كل واحد منهم يحمل الصخرة وحده. وكذلك جعل من أمثلته قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، مجموع الأمة معدلة، هذا لا يعني أن كل فرد من أفرادها عدل، ويوجد الفساق ويوجد غير العدول من أفراد الأمة في مجمعها، في مجملها، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث الترمذي لا تجتمع أمتي على ضلالة. الكل حكمنا على المجموع، على الأفراد من حيث جملتهم ومجموعهم، ككل ذاك ليس ذا وقوع. وقلنا الشراح وأصحاب الحواشي تعقبوا سيدي عبد الرحمن الأخضري رحمه الله في هذا مثال لا يصح، بل الصحيح أن حديث ذي اليدين هو من باب الكلية وليس من باب الكل، ككل هو يشير للحديث، الحديث السهو في الصحيحين قصة ذي اليدين لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشي، قيل صلاة الظهر قيل صلاة العصر، صلى ركعتين، فقام إليها رجل يقال له ذو اليدين، واسمه ثالث الصحابي رضي الله عنه الخرباق بن عامر، قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال هي إما قصرت تغير الحكم أو نسيت، إن الظهر والعصر ربعا شي زوج. فقال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن ما قصرت وما نسيت، وهذا هذا تكلمنا عليه في دلالة الاقتضاء، هو نسى، الواقع أنه نسي عليه الصلاة والسلام. إذن فما معنى قوله ما نسيت؟ يعني في ظنه، في ظنه لم ينسى عليه الصلاة والسلام، أحيانا الإنسان ينسى ولا يدري أنه ينسى. قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، لا هذا ولا هذا، هذا هل هو من باب الكلية ولا من باب الكل؟ ظاهر صاحب كلام صاحب السلم أنه من باب الكل، يعني مجموع ذلك لم يكن، لا والتحقيق أن كل صورة من الصورتين لم تكن، فتمثيله فيه نظر، هذا الذي ذكره العلماء، ككل ذاك ليس لا وقوعي، كأنه سبق إلى ذهنه لفظة كل، ربما نعتذر للشيخ الأخضر، كأنه سبق لفظة كل، لكنه من باب الكلية وليس من باب الكل، فالمراد نفي كل صورة، لا نفي الصورتين مجتمعتين أو في الجو، نفي كل صورة. وحيثما لكل فرد حكما، اللي هو تناول الكل لجزئياته، لكل جزئية من جزئياته يحكم على كل فرد، كل نفس ذائقة الموت يتناول كل نفس، كل نفس. وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية، قد علم، قال لك قضية العموم أو العموم قضيته كلية، العموم من باب الكلية وليس من باب، وليس من باب الكل. فاقتلوا المشركين، وش المقصود إذا كانوا مجتمعين يقتلوا؟ لا لا لا، كل واحد، كل واحد يتعلق به الحكم. إنما المؤمنون إخوة، يعني الأخوة ما ليس المقصود أن الأخوة تثبت في مجموع المؤمنين فقط، لا لا، بل كل مؤمن فهو أخ لأخيه المؤمن، وهكذا وهكذا. قال لك مش قال هو مدلوله كلية حكم عليه في التركيب، حكم عليه في التركيب من تكلم، من تكلم. علاش قال في التركيب؟ لأنه الذي يتعلق به العموم، هو إثبات تناول اللفظ العام لأفراده ليتعلق بهم الحكم. أما إذا لم يكن ذلك في تركيب، كان في كلمة واحدة، فهذا يكون من باب التصور وليس من باب التصديق، فلا يحصل به المطلوب. نعم، ودلوله كلية حكما عليه في التركيب من تكلم، وهو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما. شوف، وهو أي اللفظ العام، هو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، وهو أي اللفظ العام، على فرد أي على أقل ما يصلح له، أقله فرد لو واحد، وهو على فرد أي اللفظ العام يدل حتما على فرده، وإلا كان منسوخا. النص العام حتى وإن دخله التخصيص أو كان من العام الذي أريد به الخصوص، فلا بد أن يتناول أقل ما يصلح له، وإلا يكون منسوخا لا دلالة له أصلا. فما دام عاما وهو محكم غير منسوخ، إحكام تعرفوا له إطلاق، يطلق في مقابلة الناس ويطلق في مقابلة متشابه. نعم، قال إذا كان النص العام محكما فهذا يعني أنه يصدق ولو على أقل أفراده. قال لك وهو على فرض يدل حتما، وهذه المسألة ذكرناها لو تذكرون في مسألة النص، فالنص والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل من ذين، يكون نصا وظاهرا، نصا باعتبار أقل أفراده، ظاهرا فيما زاد على ذلك، وهو على فرد. احنا وعدنا بلي نتكلم عليها في العموم وقد وصلنا إليه بحمد الله، وهو على فرد على أقل أفراده يدل حتما. طيب، وهل دلالة، طيب وما دلالته على جميع أفراده؟ قال لك وفهم الاستغراق ليس جزما. أما دلالته على جميع أفراده فإنها دلالة ظنية وليست قطعية. يقول جاء الطلاب، أقل ما يصدق عليه هذا العام قطعا جاء، لكن هل جاء الطلاب كلهم؟ هذا يحتمل، يحتمل جاء أكثرهم جاء كثير منهم وفهم لماذا وفهموا الاستغراق ليس جزما. فدلالة اللفظ على العموم أي دلالة اللفظ العام أو تناول اللفظ العام لجميع أفراده هذا ظني ودلالته على أقل أفراده قطعي وإلا كان منسوخا وإلا لم يكن دالا أصلا. فما دام عاما فإنه هو يدل قطعا على أقل أفراده ويدل ظنا على جميع أفراده. ولذلك وهذا مذهب الجمهور جماهير الأصوليين على أن دلالة العام ظنية ويقصد دلالة العام ظنية أي على جميع أفراده أما دلالته على أقل أفراده أو على فرد واحد من أفراده فهذه دلالة قطعية وإلا كان منسوخا. وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما ليس يقينيا. لماذا ليس يقينيا؟ للاحتمال يدخل إلى احتمال التخصيص أليس كذلك؟ والتخصيص معيار ما دام اللفظ قد خص فهذا يدل على أنه عام وكل لفظ عام يقبل التخصيص. فما دام يحتمل التخصيص فإنه لا يصح أن تكون دلالته على جميع أفراده قطعية للاحتمال وما كان محتملا فإنه لا يكون قطعي ما يدخله الاحتمال لا يكون قطعي ويحتمل فهو لا يدل فدلالته على جميع أفراده ليست قطعية لاحتمال التخصيص. قال بل هو عند الجل أي جل الفقهاء والأصوليين بل هو عند الجل للرجحان أي للظن فهموا الاستغلاق ليس جزما ليس يقينيا. بل هو عند الجل عند جل الأصوليين للرجحان لغلبة الظن والقطع فيه مذهب النعمان واسم الإمام أبي حنيفة أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة رحمة الله عليه. أبو حنيفة يقول دلالة العام قطعية فهو يدل على جميع أفراده قطعا لأنه لفظ عام والأصل في العام يتناول جميع أفراد هذا هو الأصل. أبو حنيفة قال وقيام الاحتمال قيام الاحتمال لا يرفع القطع إذ ليس كل احتمال معتبر كونه يحتمل هذا لا يصلح دليلا لا يصلح ذلك لرفع القطع إذ ليس كل احتمال معتبر والاحتمال المعتبر هو الاحتمال المستند إلى دليل إذا كان احتمال مبني على دليل أما لكونه يحتمل أو مجرد كونه محتملا هذا لا يصرفه عن القطع. وكان الصحيح هو مذهب الجمهور لأن مسألة القطع وعدمه تتعلق بالدلالة تتعلق بالدلالة فهذا يرجع بنا إلى بحث الدلالة دلالة اللفظ على معناه هل هي قطعية أو ظنية. الدلالة القطعية لا تحتمل أصلا بغض النظر عن كون الاحتمال يسنده دليل أم لا يسنده هل هو احتمال لدليل أو لغير دليل واضح هذا بحث آخر هذا بحث آخر هل يكون هذا بحث في كون الاحتمال صحيحا معتبرا أو غير معتبر احنا بحثنا في كونه محتملا أو غير محتملا إذا كان محتملا لأكثر من معنى ولم يجي التعيين ما يقدرش يكون قطعي يدخله الاحتمال لكن مذهب الجمهور أقوى والله تعالى أعلم. بل هو عند الجل الرجحاني والقطع فيه مذهب النعماني. على كل حال الأحناف بنوا على هذا الأصل أصلا آخر لكم لا يرون نسخ آيات الكتاب بأخبار الأحد مش على إطلاق مش نسخ بالأحد متواتر معليش نسخ الكتاب بالأحد نسخ القرآن بسنة الأحد لا يصح عنده من الكتاب قطعي ثبوت تواتر وقطعي الدلالة على هذا لأن دلالة العموم قطعية وأما الأحد فهو ظني الثبوت والدلالة إما أن تكون ظنية وإما أن تكون قطعية حسب النص الشرعي. لذلك لم يخصصوا عمومات القرآن بسنة الأحد بالسنة التي هي من قبيل الأحد. نعم زيد. ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان لاقوه في تلك القرافي وعمم التقي إذا ينافي. شوف قال وهذه مسألة مهمة جدا قال لك ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان. العموم في الأصل يتعلق بالأفراد بأفراد الكلي أن اللفظ العام هو من الكلي عند المناطق والكلي هو ما لا يمنع من اشتراك أفراده في معناه مانع كلي الإنسان لفظ كلي يوجد مانع يمنع من أن تشترك جميع أفراد الإنسان في معنى الإنسانية فهو الكلي هو ما يقول مناطق ما يفهم الاشتراك أي ما اشترك فيه أفراد ما اشتركت فيه أفراد كثيرة قال السلف فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي قال قبلها وهو على قسمين عن المفردة كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي الكلي ما أفهم الاشتراك في معنى له أفراد كثيرة تشترك في معنى فالعموم من قبيل الكلي وليس من قبيل الجزئي ما مش جزئي الجزئي يعدل على معنى واحد لا هو من قبيل الكل تشترك في معنى أفراد كثيرة فعمومه في الأفراد واضح بدلالة اللفظ بدلالة اللفظ بدلالة اللفظ طيب وما دلالته وهل هو عام في كل زمان وكل مكان وكل حال أم لا هل هو عام في كل زمان أو مكان أو حال أم مطلق في الزمان والمكان والحال بمعنى قوله سبحانه وتعالى سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله يعم كل سارق وسارق واضح يتناول كل من قام به وصف السرقة الشرعية الوصف الشرعي المعتبر بالضوابط الشرعية فكل سارق وسارق يقطع تقطع يده مدلوله كلية يعم كل سارق وسارقة واضح طيب لكن هل يعم كل سارق وسارقة في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال أم لا يعني في كل زمان يعني في الزمان الأول وفي هذا الزمان وفي المستقبل في كل زمان كل سارق وسارقة تقطع يده وفي كل مكان تقطع يده في مكة أو المدينة في الجزائر في المغرب في مصر في موريتانيا في أمريكا كل زمان حكمه أن تقطع يده زمان والحال على كل حال طويلا كان أو قصيرا وهكذا على الأحوال التي تعرض للإنسان قال ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان فيلزم فيكون عاما في الأفراد وعاما في يكون عام في الأفراد عام في الزمان وعام في المكان وعام في الأحوال القرافي قال لك لا عمومه في الأفراد أما الزمان والمكان والأحوال فهو مطلق فيها فهو مطلق فيها وليس عاما يكون من باب المطلق والمطلق تطلب هو ما طلب يكفي في حصول المطلق الإتيان بماهيته مرة واحدة لأنه على سبيل البدلية قلنا على سبيل البدلية فقرافي أورده واستشكله عادة قرافي صاحب إشكالات وجوابات عن هذه الإشكالات لماذا القرافي قال إن العام اللفظ العام عام في أفراده مطلق في الزمان والمكان والأحوال قال لك لأن عموم الزمان والمكان عموم الزمان والمكان والأحوال يحتاج إلى صيغة تدل عليه وهذا العموم ثابت بطريق بدلالة اللزوم وليس ثابتا بالصيغة والعموم يثبت بالصيغة يعني كتقول أنت يجيك الآن رجل من هؤلاء الحداثيين إما الجاهلين أو الزنادقة المنافقين يجي يقول لك وين راه الدليل أنه شريعة صالحة لكل زمان ومكان هذيك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق وسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغيرت الأحوال والأوضاع وإلى آخره طيار الحداثي تكلمت عليه في رمضان وهو من أخطر ما من عوامل الهدم في الأمة كثيرة وقد تكالب عليها الأعداء من كل جانب لكن من أخطر ما يهددها هذا الفكر الحداثي وفي الحقيقة لما عجزت الشيوعية المادية عن إخراج المسلمين من دينهم عجزت وخابت وخسرت وأخفقت إخفاقا ذريعا يعني ماشي مع الإسلام مع جميع الديانات لأن يعني الشيوعية كانت قائمة على نبذ الأديان وكارل ماركس قال لهم الدين أفيون الشعوب لما هذا لم يجدي شيئا أن الديانة في الناس فطرة تعلق النفس بالله سبحانه وتعالى فطرة في النفس البشرية. ما دام الأمر فلما عجزوا عن هدم الإسلام من الخارج، وكما كان يقول وش قال دوغول، قال ماذا فعلوا إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ وش ندير الناس متمسكين بدينهم متمسكون بدينهم مهما كان. ف يعني بخبث عجيب وذكاء أيضا ودراسات معمقة في كيفية هدم الإسلام من الداخل، وجدوا هذه الأفكار الشيطانية التي تتعلق بالدلالات، خليهم على دينهم على هذا الإسلام، لكن نفرغ الإسلام من محتوى، نفرغ الإسلام من محتوى. هو لا يعارضك في أصل الفكرة، لكن يعارضك في دلالتها. ملكنا معك القرآن نعم، لكن أشهد ومعناها غلطكم، يعني كنا غلطين 14 قرن، يعني لم نفهم الدين فهما صحيحا، كنا في ضلالة. عجيب عجيب، كيف ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. لعل هذا الأمر نتكلم عليه بتوسف في الإجماع. إجماع حجة شرعية معتبرة بالمعقول والمنقول كما سيأتي. ومن زعم عدم حجية الإجماع فهو مخطئ، والصحيح أنه حجة، بل هو عصمة لهذه الأمة في فهم دلالات الكتاب والسنة. وأكبر دليل على ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. فأمة الوسط لا يصح أن يغيب الحق عنها، لا يغيب الحق، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا مقتضى حجية الإجماع، ومقتضى عدم حجيته أن الأمة قد تجتمع على ضلالة. فإذا اجتمعت الأمة على ضلالة فأين الهدى؟ أي أمة هي أحرى بالهدى والحق غير أمة الإسلام؟ وهذا أمر خطير، وأنا هذا من زمان ظهر هذا التيار في الجزائر، بدأ يظهر مؤخرا في الجزائر، هو قديم. ورد العلامة الجليل عبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمة الله عليه، عليه سحائب الرحمة ورضوان، هذا الإمام العلم الذي كثير من الناس يعني يجهل قدره في الأمة، وكان له صولات وجولات مع أعداء الدين ومع أعداء الملة ومع المذاهب الهدامة، وصنف مصنفات كثيرة. كتب رد على شحرور، هذا محمد شحرور، قبل عقود من الزمن، تفطن لخطورة ذلك، وكتابه من أحسن ما كتب في هذا الباب. هناك كتابات كثيرة أيضا من الكتابات الحسنة في هذا الباب، ولم أطلع عليه. كتاب التأويل الحداثي للتراث للشيخ الفاضل الأديب إبراهيم السكران، هذا معاصر وهو في السجن، نسأل الله تعالى أن يفك أسره وسائر المظلومين. فهذه مسألة خطيرة لعلنا نتكلم عنها في حينها، لكن شوف تعلق ارتباط وثيق بما نحن فيه. لذلك لابد لطالب العلم أن يتسلح، وعلى طالب العلم أن يتنبه على أن المسؤولية عظيمة. إيه، لن يقف أمام هؤلاء إلا أهل العلم الراسخون في الشريعة، ليس الذين قرأوا شيئا مجملا وعاما، لا لا، أهل الرسوخ في علوم الشريعة كلها، كتابا وسنة وعربية وفقها وأصولا. فعلوم الشريعة كلها متشابكة متداخلة، يكمل بعضها بعض. نرجع إلى ما كنا فيه، يلزم العموم الزماني والحال لأفراد المكان. القرافي قال لك ما كانش صيغة تدل على عموم الزمان والمكان والأحوال، فهو من باب الإطلاق. قال لك لكنه مشكل، لأن الإطلاق يكفي فيه حصول المطلوب مرة واحدة، فيلزم على هذا أنه إن قتل المشركون بالزمان الأول فقد حصل المقصود، لا نقتل المشركين في هذا الزمان. أيوة، زانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارق فاقطعوا النصر، يعني إذا ثبت في مرة في الزمان الأول فلا يحتاج إلى فعله، لأن عمومه من باب الإطلاق في الزمان. فإذا وقع في زمان أجزأ هذا، وهذا مشكلة، وهذا يؤدي إلى هدم الشريعة، إلى هدم كثير من الأحكام. أجاب تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو المراد بقوله وعمم التقي إذا ينافي. قال لك شوف، تقي الدين تقي الدين ابن دقيق العيد الإمام العلم الكبير رحمة الله عليه، صاحب المذهبين الشافعي والمالكي، قيل كان مالكيا ثم تشفع، بن دقيق العيد إمام كبير من أضراب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فله معروف الإمام بن دقيق العيد صاحب التصانيف كثيرة. ابن دقيق العيد قال لك هنا في هذه المسألة نعم فعمومه في الزمان والمكان والحمل بالإطلاق، لكن ما لم ينافي عموم الأفراد فهو يكون من باب الإطلاق في الأصل، ما لم يكن في بعض الصور منافيا لعموم الأفراد. وبالمثال يتضح المثل له، لو أن إنسانا قال أعطي من دخل داري دينارا، أعطي من دخل داري دينارا، فهو يعم كل داخل إلى داره، أليس كذلك؟ يعم كل داخل داره. جاءت جماعة في أول النهار أعطاها، ثم جاءت جماعة في وسطه أنها يعطي. يجب أن يعطيها لأنه يعم كل داخل، صح؟ هذا هو عموم الأفراد. ثم الجماعة الأولى جاءت فأصبحوا عوجة حشية لا يعطيها، لأنه أعطي كل من دخل داري دينارا. فهنا يكون إطلاق، يكون عمومه في الزمان والمكان والحال من باب الإطلاق. فما لم ينافي عمومه الأفراد، ما لم ينافي عمومه الأفراد، فإن نافى عموم الأفراد، إن نافى عموم الأفراد رددناه إلى العموم، فيكون عاما في الزمان والمكان والأحوال، وإن لم ينافي فيبقى على إطلاق. فنقول أعطي كل من دخل داري درهما مثلا، فكل من يدخل يعطى، لكن من دخل ثم دخل مرة أخرى فالأصل أنه لا يعطى. وهذا يرجع بنا إلى مسألة أخرى ألا وهي تكلمنا عليها قبل قليل، دخول الصورة النادرة أو غير المقصودة، هذه يصلح مثالا للصورة النادرة أو عفوا للصورة غير المقصودة. أما النادرة كي مزافة قدر يروح عودة يقول له لا، هي الصورة النادرة غير المقصودة، هو يقصد يدخل أعطيله اللي يعطيه له متعاوش تعطيله، واضحة هذه، فهي غير مقصودة له. وإن كان في الحقيقة التحقيق في هذا والله تعالى أعلم أن العموم ثابت في الزمان والمكان والأفراد والأحوال شرعا، حتى إن لم تتناوله الصيغة، وذلك لدلالة الأدلة العامة على أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن أحكامها ثابتة في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال إلا ما استثناه الدليل، حتى وإن لم تثبت له صيغة معينة لكن دلت الأدلة الشرعية العامة عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهكذا. فهذا يعم من أرسل إليهم في حياته ويعم جميع البشرية، لأنه أرسل إلى البشرية كلها صلوات الله وسلامه في زمانه ومن بعده إلى قيام الساعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في درس السبت بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.